يحضرونا وكله يسمع هنقول كلام جد وهنرزع اللي على راسه بطحة يحسس اصل الكلام قاسي وهيوجع يوجع يوجع عمر الدم ما يبقى مية واسأل كل البني ادمين ولو سألت عن الاشياء قالوا الوسع المسيطرين وده لما نقول له دي شقاوة يا حارب كتيبة بسكن زايد عالتركي وبيدو مزيكا وغندي وارفع شعار المحترفين طب يلا عديله اديله اللي ما بيخافش على زميله عمر الندل ما يبقى جدع ولا كلب بينعدل ديله صاحب الجدع بافعاله مش بالكلام وقلنا وقالوا لو يطلب مني من غير ما يطلب انا روح لي وعين اداله انا صاحب صاحبي وصاحبي راجل واتنوب ياللي معانا تتشاكل انا ميت ميت على حقي ومقبلش ان حقي يتاكل راجل رجولة من صغر سني والكل بيقدرني المحارب مودي شقاوة والضربة منه يا صاحبي بتازي مودي شقاوة ده سلام من قلبي لك يا صاحبي ياللي مشرفني يا ابن جهتي الغالي علينا عيب ده الغالي والكعب العالي هي الأسعي ولا تخيط لو عتبوت وتجري على بيت ابوك وتعيط لو تيجي على سكة معلاش ايه يبقى انت في عمرك بتمرط انا مش هشغل بالي باللي بعني تبعني يبقى انت بتخسرني وانا هكسب من بعدك ياما عشان ما ليش صاحبي يصغرني كبر مقامي والكل يقطع علي خد بالك من الكلام صاحبت واحد صاحبت مية انا كل صحابي ناس تمام وفي صحاب ياما معيوبة شبه شبشب امه الزنوبة زي الجزم مالهمش لزم على وشها مقلوبة ما صاحبش انا الصاحب السكة اللي بيهرب ساعة العركة اشرب من الاصل يا صاحبي ومشربش انا من الحتة اللكة والله تعبنا مضايقنا وكمان مش سايبنا بحالنا يا صحابة وشمان يا ما شوفنا منكم يا ما جرانا لو صاحبي خني مش هسيبه وتقولي صاحبك على عيبه ودم الصحاب الشعر شاب اعمل معاهم الصح خيبه ناصر غندي طلعت فوق السطوح وانت على تيري تنزلنا من جواهم متعب بنتين تسيطر عليهم شياطين تديهم من لحمك حتى يقطعوا معك بالسكاكين زي اللي ربى عيل صغير وكبره هو مش ابوه الصغير كبر وتغير بس عمل حاجة فزروه بس الايد اللي اتمدت له كل الناس على طول بصت له قالوا عليه انه عمل حاجة ما عملهاش الابن لابوه ده مفيش فايدة في دنيا فردة نحى علينا الحبر داي طيب مداك الحق والظالم يستاهل جايزة طب من هنا وصحى يا ابن جهتي لما نقول اشكي تلوس كل يضرب نار في فرحة زياد ندا ويغني ناصر غندي يا غندي السفر والنفس انا عايشين اساسي وسطنا والدنيا جت على سلام بقى على كل الأسع جهتي النزاهة هي جهتي أشقيت الأسع والرملوية وشارع الكاشف منطقتي سلام باللي ضحى بعمره عشان تفضل الرجولة عايشة معروف عننا إننا جدعان وكمان في المهنة سزاعة التركي القلم الصاحي وبيدو مزيكا بحر الألحان المحترفين احنا تلاتة بناصر غندي الفنان الجرح اللي ما حلاوة علشان اللي نفذ نفذ جايد المحارب موت شاوة وعشان بنزيع لأحلى فرحة كل الأسعى الليلة سعيدة دي أحلى فرحة يا ناس في الدنيا عشان عرسنا زياد ميدا حطينا الخطة ونفذنا وعلمنا وكبرت تلامذنا لما يعملك يكسر نفسه كل الفارس حمادة فتاة أسامينا تسمح في الدايرة والناس تعرفنا بالنزاهة لما نقول مصطفى كمرياء يعني الخطورة والكفاءة والمسا ده عشان شارع الكاشف احنا الأشقية وكل عارف لما نقول احمى مكرونة المنحرف قدامه خايف سكنا واتسحبت عملونا من حيث الدهنة في الطحونة ده ابو البنات واللي عملوا ماتوا هنقول بلا المكرونة الرجولة بدم وفي وريدي عشان اللي ربى راجل سعيدي لما نقول كينج شارع الكاشف قلنا احمد السعيدي وسع خد ساتر والدالة لاني مري عم احمد طه يعني الرجولة يعني الاخلاق يعني الادب والنزاهة والمسا ده عشان شارع الكاشف طول عمرنا احنا عضمنا ناشف الكينج يعني اشرف ابو رياض ده شارع الكاشف احنا للكبر والبيت تلاميذ تتعلموا مني تستفادوا والباشا حمو البسطويسي منه الحمل يا ما ينكدوا سبق على كل راجل مجدع وكمان على كل راجل اخلاق لما نقول الاسطورة عن قلت لال الحلق طب نسمع بسبق على الرجالة وحوش نزلة عبد الله يبقى المس على راجل جادع ونقول اسطنبول ونرمي المس على بك ابو ادم وتموت ياللي تعمل معانا القلة نزلة عبد الله مش بالكلام ولا علو الصوت ضحمة اللي عادينا يموت عبد الله كل صاحبك المظبوط معك على خط الموت والمس على ياسر حبشية اجدع واحد في الصحاب وده لما نقول اسلم قلنا يوم ما تعدي تشوف حزان عزبة ابو عمود والمس على كل الاجدال والمس سندال وكمان تيل قفا فتة بطل الابطال والجنت الحودان ديل مسا من الوسع ومن الاشتياء والمسا منا يطلع شديد على السيد عبد الرسول تمسح خالد ابن الوليد ندعي يا رب تفك الضيقة على كل راجل عترة لما صحابنا خدت حبايبنا تحية عشان عودة ستة ماجد مشكلة ده فندينا ونفسنا نشوفك بعنينا سامح وابدي الصعيدي غيابك مقصر لينا تفك الضيقة على اللي ناوي يطلع وما يرجع لوش تاني المسعى اللي وحشنا بجد الرجولة حمو الكحلاوي مستنيلك لو لسه ما جاتش لك ولا مرة الفرصة تطلع وتنور لينا الجهة ياللي مفيش منك حول عرسة ان راح جسمي سايب لك واسمي والناس بالرجولة تعرفني تتفك الضيقة عليك يا زميلي وهنقول بطاطا الرملي نفسي اشوفك برا غالي ويحقق رب اللي اداني لما نقول الذوق والاخلاق هنقول حمد البرماني فاكرينك ولا مرة بننسى انت الاستاذ والباقي تلامذة باسم العفريت مؤمن روسيا والفاجر ابراهيم التلس مسابع الصحبة الفنية والمسا من اشقية الوسعي على فنان الورد بتاعنا اللورد طارق التركي وكمان مسا جاي للبركان وعنقول بيس التركي والمسا عالتركي ويدو مزيكا والفنان ناصر غندي اتفك الدقيقة على الجدعان مشرفنا في اي مكان الجن البرت سبرتو دعمهم وابو الجدعان قلنا الديلر مروان سبرتو اسمه بالرجولة بيتقال وباسم الفرحة المنتظرة احمد سمير هيكون عرسنا واحنا اللي في المجال فرسان